دخلنا المسجد يوم الجمعة شايفنا إذا دخلنا المسجد يوم الجمعة وجدنا المسجد ممتلئ، يعني ما في مجال إنه يصلي تحت المسجد، فبيضل واقف ولا كيف يفعل؟ ما في مكان إلا يجلس يعني. بضل واقف. بضل واقف.